الرحم المأمور بصلة المسلم هل له ضابط أو ما هو ضابطه؟ أسئلة يا شيخ. النية اللي بيتحركها النية اللي بيتحركها هيك وهيك كانت تيجي بعيد. لا شيخ بدي أعمل له هيك يرفع الصوت. ما أظن تنضبط القضية فقهيا، لكن تنضبط عمليا. بمعنى هلا لو تصورنا على طريقة علماء الأحناف اللي فرضوا رجل مات وله 50 جد، كل واحد ماذا يريد؟ واحد له 50 جد ما بيقدر يواصلهم كلهم، صحيح. بده يبدأ بالأقرب الأقرب. له جدين ممكن يصير هذا في بعض الأحوال، فإله أقارب كثيرين، إذا الأقربون أولى بالمعروف. وإلا هي صلة الرحم تشمل كما تبين لي أخيرا من كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري أقارب الأب والأم، ولا يوضع لهذا حد بحيث أنه يعرف الإنسان فكرا حدوده. ما في يعني لو قيل المحارم مثلا من النساء ما ليش، لكن ما قيل يعني ما قيل.